إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا. يقول الناظم رحمه الله: ثم الكتاب بالكتاب خصص، وسنة بسنة تخصص، وخصصوا بسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكن صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. هذه الأبيات الثلاثة تطرق فيها الناظم رحمه الله إلى الشق الثاني من المخصصات، وهي المخصصات المنفصلة. وقد مر معنا بارك الله فيكم أن المخصصات على نوعين: مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. وقد ذكرنا أن المتصلة يمكن حصرها في خمسة أنواع، وهي التي أشار إليها صاحب مرتقى الوصول وابن عاصم رحمه الله بقوله: وهو على استثناء وشرط وبدل بعض وغاية ووصف اشتمل. وهو على استثناء، أي التخصيص بالاستثناء، وشرط التخصيص بالشرط، وبدل التخصيص ببدل البعض من الكل، وهو الذي انتخاه الإمام الشافعي رحمه الله، و أخذ به كذلك جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب المالكي رحمه الله. وغاية ووصف اشتمل، كذلك التخصيص بالغاية والتخصيص بالوصف. وبينا أن المخصصات المنفصلة أو المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه عن العام. المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه عن العام، أي لا يكون مقارنا له، أي لا يحتاج إلى أن يكون مقارنا له، أي للعام في اللفظ والسياق. والمخصصات المنفصلة على ضربين: مخصص منفصل لفظي، ومخصص منفصل غير لفظي. ومنهم من يجعل القسمة ثلاثية فيقول: مخصص منفصل سمعي وحسي وعقلي. منهم من يقول بأنه ثلاثة أنواع: سمعي وحسي وعقلي. والناظر في هذه التقسيمات يجد أن التقسيم الثاني يصير إلى التقسيم الأول، إذ لا مشاحة في الاصطلاح، لأن الذين قسموا المخصص المنفصل إلى لفظي وغير لفظي قالوا: اللفظي هو السمعي، هو التخصيص بالكتاب، التخصيص بالسنة، التخصيص بالإجماع، التخصيص بالقياس، التخصيص بالعرف، التخصيص بقسمي مفهوم المخالفة سواء كان موافقة يعني بقسمي المفهوم سواء كان موافقة أو مخالفة، فيقصدون بالتخصيص اللفظي ما ذكرت، فيكون التقسيم الثاني يصير إلى التقسيم الأول لأن اللفظي هو السمعي وغير اللفظي هو الحسي والعقلي. التخصيص غير اللفظي هو الحسي والعقلي، والتخصيص بالحس والعقل أهدره الناظم رحمه الله، ومعلوم سبب تركه لمثل هذه التفصيلات هو عنايته بالاختصار، عنايته بالاختصار، ونحن نذكره من باب الفائدة. فالمخصصات غير اللفظية أي المنفصلة غير اللفظية إما أن تكون حسا وإما أن تكون عقلا، وهي التي أشار إليها صاحب المراقي بقوله وسمي منفصله وسمي مستقله منفصلا بالحس والعقل نماه الفضلا، وسمي مستقله أي ما يستقل بنفسه عن العام سميه منفصلا أي المخصص المنفصل بالحس والعقل نماه الفضلاء، أي أن الفضلاء من علماء أهل الأصول نموا المخصصات المستقلة إلى الحس والعقل وغيرها. التخصيص بالحس هو التخصيص بأحد الحواس، أحد الحواس المدركة، فمعلوم أن الحواس عددها كام؟ 5، وهي التي أشار إليها الناظم رحمه الله فيما مضى بقوله قال السمع والإبصار، قبل ذلك قال كالمستفاد بالحواس 5 بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال. فالحس هو الإدراك بأحد الحواس 5، هو الإدراك بإحدى الحواس 5 كما مر معنا. مثاله قوله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها في شأن الريح المرسلة إلى عاد. فقوله جل جلاله كل شيء تدمر كل شيء، فهذا اللفظ لفظ عام يدخل فيه الجبال والأرض والسماء، لكن الحس خصص هذه المذكورات لأن الناظر بعد إرسال الله جل جلاله للريح إلى عاد فإنها لم تدمر الجبال ولم تدمر الأرض ولا السماوات، فهذا التخصيص مدركه ماذا؟ مدركه الحواس، مدركه الحواس وهو البصر. فمن ثم قال العلماء هذا تخصيص به بالحس، وإن كان اللفظ عاما لكنه خصص بالحس لأن الأرض مثلا والجبال والسماء لم يلحقها التدمير الذي دل عليه عموم اللفظ. المخصص الثاني وهو العقل، أن يكون العقل مانعا من ثبوت الحكم لذلك المخصوص، ويمثل علماء الأصول بقوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فكل من ألفاظ العموم بل هي أم الباب، بل هي أم الباب كما يقول صاحب المراقي ألفاظه كل أو الجميع وقد تل الذي التي الفروع، فكل هي أم ألفاظ العموم. لكن العقل دل على استحالة دخول الله عز وجل في هذا العموم، فقالوا بأن هذا تخصيص بماذا؟ تخصيص بالعقل. لما؟ لأن لفظ الشيء يطلق كذلك على الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار، وباب الخبر أوسع من باب الأسماء والصفات. ويمثل العلماء لذلك بقوله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله كذلك سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قالوا بأن هذا تخصيص بالعقل، وذكرناه استطرادا من باب الفائدة. إذن فالمخصصات المنفصلة هي التي أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، أي أن الكتاب يخصص بالكتاب، والسنة أيضا تخصص بالسنة، وكذلك السنة تخصص بالكتاب، وكذلك الكتاب يخصص بالسنة. هذا مجمل ما دل عليه البيتان: ثم الكتاب بالكتاب خصص، وسنة بسنة تخصص، وخصصوا بسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكون صوابا. وإليكم أمثلة هذه الأنواع من التخصيصات. فنقول وبالله التوفيق: الأول تخصيص الكتاب بالكتاب. تخصيص الكتاب بالكتاب، مثاله قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فخصصت الآية بغير الحوامل، وهو قوله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فخرجت أولاة الأحمال من عموم قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن الآية. كذلك خصصت الآية بغير المدخول عليها، بدلالة قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فغير المدخول بها لا عدة لها، فلا تعتد ثلاثة قروء. وكذلك مخصصة من عموم قوله تبارك وتعالى: والمطلقات. فهذا تمثيل لتخصيص الكتاب بالكتاب. المثال الثاني تخصيص السنة بالسنة. تخصيص السنة بالسنة، كتخصيص قوله صلوات ربي وسلامه عليه فيما سقت السماء العشر. فيما سقت السماء العشر، كما رواه البخاري في صحيحه. فهذا الحديث مفاده أن كل ما سقت السماء، سواء كان قليلا أو كثيرا، بلغ خمسة أوسق أو كان دون ذلك، فيجب فيه العشر، فيجب فيه من حيث الزكاة العشر. لكن هذا العموم مخصوص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق ستون صاعا. الوسق ستون صاعا. وخمسة أوسق إذا ضربنا الستين في الخمسة يتحصل عندنا 300 صاع. فإذا بلغ ما سقت السماء 5 أوسق فما فوق فعندئذ يجب إخراج الزكاة من هذه من هذا المقدار، يجب إخراج العشر منه. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وهذا تمثيل لتخصيص السنة بالسنة، وهذا هو الأصح. فالأصح أن السنة تخصص بالسنة مطلقا، السنة تخصص بالسنة مطلقا، أي سواء كانت متواترة أو آحادا أو آحادا، خلافا لمن منع التخصيص ب لمن منع تخصيص المتواترة بالآحاد كأبي الخطاب الحنبلي صاحب التمهيد رحمه الله. والأصح كما ذكرنا أن السنة تخصص بالسنة مطلقا، وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه، وخصص الكتاب والحديث به، به الضمير هنا عائد للكتاب، أي خصص الكتاب والحديث بالكتاب به، فيخصص الكتاب وتخصص كذلك السنة بالحديث أو بالحديث مطلقا، أي خصص الكتاب والسنة بالحديث مطلقا سواء كان الحديث أي السنة متواترة أو كانت أحادا، وهذا هو الأصح الذي عليه الجماهير. المثال الثالث تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة. فمعلوم أن السنة قسمان متواترة وآحاد. أما تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة فقد حكى ابن الحاجب والآمدي الاتفاق على جواز التخصيص بها أي بالسنة المتواترة، سواء كانت قولا أو فعلا، أي أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، سواء كانت هذه السنة سنة قولية أو كانت سنة فعلية، خلافا لبعض الشافعية الذين أجازوا التخصيص بالسنة القولية دون السنة الفعلية، قالوا بأن الفعلية لا تخصص الكتاب، الفعلية لا تخصص الكتاب والقولية تخصصه. وهذا في الحقيقة يرد عليه بقول ربنا جل جلاله ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقد روى البخاري في صحيحه، لأن هذه الآية خصت بحديث البخاري حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدى نسائه بالاتزار ثم يباشرها صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه الآية ويقوله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن خصت بالسنة الفعلية، خصت بالسنة الفعلية ردا على بعض الشافعية. وجاءت القافية مقادة جيد. قلنا بأن السنة قسمان متواترة وآحاد. المتواترة ذكرنا أن ابن الحاجب والآمدي وغيرهما كذلك يحكي الاتفاق على جواز التخصيص بها. أما الآحاد فقد وقع الخلاف في تخصيص الكتاب بها على مذاهب، الذي عليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وهو الأصح أن الآحاد كالمتواتر يجوز تخصيص الكتاب به أي بالآحاد. مثال ذلك قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. فلفظة الأولاد هنا جاء اللفظ جمعا وكذلك مضافا، فهو يشمل الولد سواء كان مسلما أو كافر. فدلالة الآية دلالة عامة، لكن هذه الآية خصت بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا الحديث آحاد، فخص الكتاب بهذا الحديث الذي هو حديث آحاد. وخالف في ذلك طائفة من المعتزلة وبعض المتكلمين، قالوا بأنه لا يجوز تخصيص الآحاد أو تخصيص الكتاب بالآحاد إلا على قول من يقول بأنه يجوز ترك القطع للظن أو ترك القطع بالظن، فلا يجوز ترك القطع بالظن، لا يجوز ترك القطع بالظن. فكيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بأن محل التخصيص دلالة العام، ودلالة العام على جميع أفراده ظنية أو قطعية ظنية، فليس محل الخلاف في مسألة الثبوت، لأن القرآن ثبت بالتواتر. نحن الآن محل النزاع بيننا وبين المتكلمين وبعض المعتزلة في ماذا؟ في الآحاد، هل يجوز تخصيص الكتاب بها أو لا يجوز؟ إذا قلنا بأن قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، محل النزاع ما هو؟ دلالة اللفظ على العموم، فدلالة العموم ليست قطعية، فذهب ما استندوا إليه بأنه لا يجوز ترك القطع بالظن لأن دلالة العموم ليست قطعية، فلم يقع ما ذكروا. فكما يقول المحلي رحمه الله: العمل بالظنين أولى من إهمال أحدهما. فنحن الآن عملنا بالظنين، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ثبوتها عن طريق الآحاد كما ذكرنا، وقوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم هذا لفظ عام ودلالته كما ذكرنا ظنية. فهذا تمثيل لتخصيص الكتاب بالسنة سواء كانت متواترة أو آحادا. التمثيل الرابع هو تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فما لفظ عام، لفظ عام يشمل كل ما قطع من البهيمة وفصل عنها سواء كان شعرا أو صوفا أو وبرا، لكن الآية خصصت عموم هذا الحديث وهي قوله تبارك وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. فخص الكتاب السنة، أو السنة خصصت بالكتاب، وقد ذكرنا المثال. مثال آخر كتخصيص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فعموم الحديث خص بقوله تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم قال الناظم رحمه الله: والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالكتاب كل منهما. والذكر بالإجماع مخصوص، المقصود بالذكر هنا ماذا؟ الكتاب. القرآن، فالقرآن بالإجماع مخصوص، لأن القرآن أي الكتاب يخص بالإجماع، يخص بالإجماع، كما قد خص بالقياس، لأن كذلك القياس يخصص به الكتاب والسنة، قد خص بالقياس كل منهما الكتاب والسنة. مثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. أفادت هذه الآية الكريمة أن حد القذف 80 جلدة على الحر والعبد، فالحر والعبد بدلالة هذه الآية سيان في حد القذف عياذا بالله، وهو 80 جلدة. لكن الإجماع قام على أن الحد ينصف في حق العبد، الحد ينصف، أي أن العبد له نصف 80 وهي ماذا؟ 40 جلدة. فالمخصص لعموم هذه الآية هو ماذا؟ الإجماع، هو الإجماع، فالإجماع مخصص لعموم هذه الآية. هذا مثال لتخصيص الكتاب بالإجماع. ثم قال رحمه الله: كما قد خص بالقياس كل منهما، لأنهم خصصوا الكتاب والسنة بالقياس المستند إلى نص خاص، خصصوا الكتاب والسنة بالقياس الذي مستنده نص خاص. وهذا هو الحق الذي عليه الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة مطبقون على جواز تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس، كما يقول صاحب المراقي: واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم والقياس. واعتبر الإجماع جل الناس، أكثر الناس، هو مذهب جمهور العلماء، وقسمي المفهوم أي المفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. قال: والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالأمة عليها نصف هذا الجلد عياذا بالله إذا زنت، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فينصف في حقها الجلد، فلا تجلد 100 جلدة، بل تجلد نصف 100 وهي 50 جلدة، تجلد 50 جلدة. جيد. فهذا حكم الأمة، فالأمة خصت بدليل الآية، خصت بدليل الآية. عندما نظروا إلى العبد فقالوا بأن العبد يلحق بالأمة بجامع ماذا؟ بجامع الرق، فالأمة مسترقة وكذلك العبد مسترق، فيلحق حكم التشطير للحد يتعدى إلى العبد بجامع كون كل منهما مسترق، بجامع كون كل منهما مسترق، فكذلك ينصف في حقه الحد فيجلد 50 جلدة. فالآية خصت الأمة، والقياس خص ماذا؟ خص العبد. فالآية وهي قوله جل جلاله: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالآية خصت الأمة والقياس خص العبد. وتخصيص السنة بالقياس مثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، هذا الذي عنده مال، ويدل على ذلك الرواية الأخرى: مطل الغني ظلم، الذي عنده مال ولا يرده إلى أصحابه من عنده مال ولا يرده إلى أصحابه، يستسلف ذلك المال ثم يتوانى عن رده ويتماطل. فهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وقال فيه أيضا: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. فيجوز شرعا أن يتكلم في عرضه وأن يغتاب بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية من باب التحذير مثلا، أو من باب التعريف، أو من باب أن يشكو الإنسان إلى القاضي بأنه ظلمه، إلى غير ذلك من أنواع التي تكلم عليها العلماء كالإمام النووي وغيره، ونظمها بعضهم في قوله: القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. فلي الواجد يحل عرضه وعقوبته، هذا عام، هذا اللفظ عام، يشمل الوالد مع ولده. هل الولد مثلا إذا أقرض أباه مالا مثلا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنت ومالك لأبيك، فلو أقرض ولد والده مالا ثم تماطل عن السداد، فهل يحل عقوبته وعرضه؟ هذا مخصص قياسا على حرمة إيذائه، إيذاء الوالد أو الوالدة، بقوله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف. فيقاس على هذه الآية بطريق الأولى، كما مر معنا بقياس الأولى، إذا كان الأف منهي عنه فمن باب أولى أن ينهى عن الغيبة، أو أن يستحل عرضه ويستحل عقوبته، هذا من باب أولى. وهذا تمثيل لتخصيص السنة بالقياس. إلى هنا نكون قد أتينا على المخصصات المنفصلة، وقد ذكر الناظم رحمه الله أربعة مخصصات: التخصيص بالكتاب، التخصيص بالسنة، التخصيص بالإجماع، التخصيص بالقياس. وعدد المخصصات يربو عن هذا القدر الذي ذكره الناظم، ومعلوم كما ذكرنا أنه سلك مسلك الاختصار، سلك مسلك الاختصار، وإلا فإن المخصصات المنفصلة يذكر العلماء منها العرف، والعرف حيث قارن الخطاب كما يقول صاحب المراقي، والعرف حيث قارن الخطاب. وكذلك من المخصصات المنفصلة قسمي المفهوم، سواء كان مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة، إلى غير ذلك. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله.